بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها ومدلولها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. إذن فهي ليست مجرد كلمة، لها مقتضيات وأعمال باطنة وأعمال ظاهرة، خلافا للمرجئة. فلا بد في الشهادة من العلم واليقين بمدلولها، كما قد نظموا شروط لا إله إلا الله في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، ثم زادوا إيش بعضهم والبراءة، معنى إيش البراءة من المشركين. كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق، أي مجرد النطق بها من غير معرفة بمعناها أو لمعناها، ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه، إذن الذي يقولها بغير يقين منافق. الذين قالوها مجرد خوفا من السيف، كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلتهم، قالوها من أجل أن يحقنوا دماءهم ويأخذوا أحكام الإسلام ظاهرا فقط، ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وممن نقل الإجماع على هذا الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة صفحة 150، نقل إجماع السلف والمسلمين، ومن يعتد بقوله على أن الإيمان الموافق للكتاب والسنة، المذهب الموافق للكتاب والسنة، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون مؤمنا إلا بذلك. قال رحمه الله تعالى: قال في المفهم على صحيح مسلم، وهو للقرطبي: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. إذن عندنا غلاة في المرجئة، وفي أغلى، يعني هو الآن اختار من يا أخوان النوع من الغلاة، وهم الكرامية الذين يقولون الإيمان مجرد اللفظ، قول باللسان فقط، لكن هناك من هو أجرم منهم. فبالنسبة للكرامية قد لا يصلون إلى الكفر، لكن الجهمية يقولون الإيمان مجرد معرفة بالقلب. طيب يا أخوان، مجرد المعرفة بالقلب، وأما الكرامية فغلوهم أن قالوا الإيمان قول باللسان، ولا الحنفية، ويسمونهم يا أخوان مرجئة الفقهاء ومن كان على شاكلتهم، يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذه بدعة وضلالة وليست بكفر. لكن قول المرجئة أشد ضلالا، إذ أن الإيمان عندهم قول باللسان. فعلى هذا المنافقون على مذهب الكرامية إيش؟ الكرامية عبد الله بن أبي بن سلول على مذهب الكرامية مؤمن لأنه يقول لا إله إلا الله، والمنافقون مؤمنون على مذهب الكرامية لأن الإيمان قول، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله. وأما الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة، فعلى مذهبهم أن اليهود ماذا؟ مؤمنون، لأن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال تعالى: يعرفونه محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإبليس قال: ربي بما أغويتني، فهو عرف بقلبه لكن لم يؤمن، فهذه مذاهب باطلة. ولذلك قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة: من قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول. قلنا القول المعرفة مذهب من؟ جهمية. من قال الإيمان هو مجرى المعرفة دون القول والعمل فهم الجهمية، والذين قالوا الإيمان قول هم إيش؟ الكرامية. نعم، والذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان من هم؟ المرجئة الفقهاء، وعلى رأسهم أبو حنيفة وأصحابه. نعم، قال: فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأن إبليس قد عرف ربه، قال تعالى: ربي عنه بما ربي بما أغويتني. ولزمه أن يكون اليهود مؤمنين لمعرفتهم الله ورسوله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون الرجل مؤمنا إلا بهذه الشروط المتوفرة في الإيمان. قال: وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، يعني فساد مذهب الكرامية ومذهب من؟ الجهمية، ومذهب أيضا المرجئة. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي فساد الإرجاء، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة، أي بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، لمن وقف عليها، أي وقف على الأدلة الدالة على ذلك. وقد جمع الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في باب الأدلة على أن الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أكثر من 57 آية من القرآن تضمنت قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا 57 آية من القرآن. نعم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة الواردة في السنة على كونه قارن الأعمال باعتقاد القلب أدلة كثيرة. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث تضمن إيش؟ قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، هكذا يا إخوان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل إيش؟ الجوارح. والحياء من الإيمان عمل القلب، لأن الحياء صادر عن تغير في القلب من حصول أمور يستحي منها الإنسان. نعم، وأيضا الأدلة كثيرة لا تحصى في بيان الأدلة على الدالة على أن الأعمال من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ولأنه يلزم منه، أي قول المرجئة، تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، ولإبليس ولليهود كما نص عليه الآجري، وهو باطل، أي وهذا مذهب باطل قطعا، لأنه مناف للكتاب والسنة وإجماع السلف. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قول من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. نعم، جاء رجل وقيل له: فلان قتل فلان، تشهد أنك كنت موجود؟ قال: لا، ما كنت حاضرا، كيف أشهد عن شيء ما أعلمه ولست متيقنا له؟ عرف الآن. أما الذي يأتي يشهد على شيء ما رأه وله مستيقن له، يسمى شاهد زور، يسمى شاهد زور. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، يباين المشركين العرب، ويباين المجوس، عباد القبور، عباد النيران، يباين اليهود والنصارى، يباين المنكرين للبعث والنشور، يباين مذهب من يقول بأن الجنة والنار إما ليست لهما حقيقة أو أنهما يفنيان. قال: ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده، ولفظ الجلالة كما قدمنا بدل من الضمير المستتر في معبود، لأن معبود اسم مفعول يرفع ضميرا مستترا يكون فاعلا له لاسم المفعول، فبيكون بدل معرفة من معرفة، لأن ضمائر أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، فلفظ الجلالة بدل من هو في قوله معبود، وحق حال الجمل بعد المعارف أحوال وبعد صفة، لا معبود حق أو بحق، وحده توكيد للإثبات، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا نسبة إلى بلد يسمى الآن البقاع في لبنان أو في الشام، وقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. الحافظ ابن حجر يعتمد في باب تقرير توحيد الألوهية إلا ما خالف، وأما في باب الأسماء والصفات فلا يعتمد عليه ولا على الإمام النووي رحمهما الله تعالى، فإنهما أشعريان وليس بسلفيين في العقيدة، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا لنفرد الله بالعبادة وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني أن يفهم من الآية أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، لا أنهم كانوا يعبدون الآلهة ولا يعبدون الله، لا، نعبد الله وحده، لا، نحن نعبد الله ومعه نشرك معه آلهة أخرى. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له، أي استحقاقا لا يستحقها إلا هو، لما سيأتي من البيان. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه عليهم السلام. سنقرر يا أخوان عقوبات صارمة على أحمد لأنه يتأخر، نقطع عنه ماذا؟ طيب يا أخوان حفظكم الله. أما بداية في الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة تضمنت على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين توحيد ماذا؟ الربوبية، والرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين أيضا أسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين ماذا؟ توحيد الألوهية. طيب إذا فتح المصحف القرآن بالتوحيد، وادخل سورة البقرة وأنت نازل ولا تمر بك أكثر الآيات إلا وهي متضمنة لتوحيد الألوهية، وأيضا تضمنت الفاتحة إثبات النبوة. لماذا؟ لأنه لا تعرف صفات الله وتوحيده إلا عن طريق النبوة. نعم. وقل آخر سورة في القرآن إيش؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي معبود الناس. أيضا تضمنت إيش؟ التوحيد الألوهية. فالقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا التوحيد ويقرره ويرشد الناس إليه. فالعبادة بجميع أنواعها سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات بدنية أو عبادات مالية إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. ومن أقوى الأدلة على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو المتوحد الذي فعل بكم هذا الخير. إذن هذه هي الأسباب التي تبين أنه هو المستحق لتوحيد العبادة وإفراده بالألوهية. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح عن معاني الصحاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما، يعني علم يقين لا يقولها ظنا، بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. قال واسم الله مرتفع بعد إلا، لأن لماذا يقول مرتفع بعد إلا؟ لأنه إلا من أداة الاستثناء، لكن هي هنا لا إله إلا الله مفرغة، لا إله إلا الله هنا مفرغة، وإذا فرغت لا, لا, لا, لا, لا تعمل فيما بعدها، فإذا عملت نصبت ما بعدها. جاء القوم إلا زيدا هكذا، أي أستثني زيدا، فهنا مستثنى منه لأنه إيش؟ استثناء تام، وهو أن يكون البدل أن المبدل منه موجود ومذكور. أما إذا كان المبدل منه غير موجود أو كان الاستثناء منقطعا فإن البدل يرتفع، مثل لا إله إلا الله وقولهم جاءت الغزلان إلا الأسد هكذا، جاءت الغزلان إلا الأسد. لماذا؟ لأن هذا استثناء منقطع، فليس الأسد من جنس فصيلة ماذا؟ الغزلان. لكن لو قلت جاءت الغزلان إلا واحدة هنا، لأن المستثنى لابد أن ينتصبها هنا، لأن المستثنى واحد من أفراد المستثنى منه، وأنا قدمت هذا الكلام لما سيأتي ونبين لماذا ارتفع لفظ الجلالة، ما انتصب، ما تقول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأن الله ليس من ضمن الآلهة المذكورة، ليس منها، فهو يتنزه سبحانه أن يكون واحد من أفراد الآلهة، وأنه مستغنى من هذه الآلهة وواحد من أفرادها، فهذا استثناء منقطع، لأن الله ليس من هذه الآلهة. طيب نعم. قال مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية، وما قبل والآلهة المنفية ليست واجبة الألوهية، إذن فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه لا حقيقة ولا حكما، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك، ماذا نستفيد من هذا التقرير؟ أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة، أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية عن غير الله وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لكن لو نصبنا لفظ الجلالة ما كفرنا بالطاغوت، لأننا جعلنا المستثنى من نوع المستثنى منه، لكن عند أن قطعناه رفعنا لفظ الجلالة ونزهناه عن أن يكون مستثنى من الآلهة المنفية. كفرنا بالطاغوت لأن الآلهة المنفية طواغيت، والمستثنى المرفوع الذي هو أصبح بدل أن يكون مستثنى أصبح بدلا من الضمير المستتر في معبود هو المألوه وهو المعبود. وقال أي ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع مقررا هذه المسألة وردا على ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، المستثنى مخرج من المنفي، إذا كان مخرجا من المنفي إذن هو كان فهو ينزله منزلته ثم يستثنيه، وهذا خطأ فاحش. نعم، وهو مذهب الفراء قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، إن المستثنى مخرج من المنفي عندي من المستثنى منه. هو قالوا في نسخة هكذا في إحدى نسخ بدائع الفوائد في الهامش، لكن في المتن حق البدائع مثل هذا. قال طيب هذا القول بأن المستثنى مخرج من المنفي هو مذهب الفراء، والمنفي هو المجيء. الآن لما نقول إيش قام القوم إلا زيدا، إيش هو المنفي؟ جاء القوم إلا زيدا، إيش المنفي؟ المنفي مجيء زيد. فرق عندنا بين زيد وبين مجيء زيد، ركزوا يا أخوان. المنفي، أما المستثنى منه أو المستثنى هو منه هم القوم، والمستثنى هو زيد، لكن المنفي مجيئه، ما هو ما دخلنا فيه. جاء القوم إلا زيدا، فنحن استثنينا المجيء. فهنا الفراء يقول إن المستثنى مخرج من المنفي. طيب المنفي هنا المعبود، ها الإله والمنفي، العبادة هي المنفية والآلهة منفية، تضمنت إيش؟ لا إله إلا الله، فنفينا لا إله بحق ولا عبادة بحق إلا الله المعبود الحق والعبادة الحقة له. فهنا عندنا منفيان، الآلهة نفينا استحقاقها، والعبادة التي هي المنفي أنها تستحقها. لكن هذه اللام هذه نفي للجنس، تمام، نفت الألوهية، تمام. نحن هو الآن يقرر حتى يفيدنا من أجل أنك لا تعتقد أن لفظ الجلالة مستثنى، لأن المستثنى يدل على أن إيش؟ مستثنى منه، وهو فيخطرون من قال إن المستثنى مخرج من المنفي. طيب، وهو مذهب الفراء، ولذلك قال في جاء القوم الفراء جاء القوم إلا زيدا إنه مخرج من الحكم نفسه، أي من المجيء الذي حكم المجيء. وهذهب الكسائي إلى أن هذا نقلت لأن كلام ابن القيم مختصر هنا، نقلت العبارات حتى نفهم أكثر من بداية الفوائد. وذهب الكسائي إلى أنه مخرج من المستثنى منه، المستثنى مخرج من المستثنى منه، فقبل أن يستثنى كان من ضمنهم. فإذا قلنا بأنه قبل الاستثناء كان من ضمنهم، كأننا نجعل الله من ضمن الآلهة، والله أعظم وأجل، وأما عبادتهم إياه مع الشرك ليس من ورائه فائدة، ليس من ورائها فائدة، وهو الحكم عليه فقط. قال وذهب الأكثرون إلى أنه أي المستثنى مخرج منهما معا، من المستثنى ومن حكمه، يعني من المستثنى منه ومن حكم ما يترتب عليه المجيء أو العبادة مثلا. فله اعتباران، أحدهما كونه مستثنى، وبهذا الاعتبار هو مخرج من الاسم المستثنى منه، ليس داخلا فيه ولا ضمنه. والثاني كونه محكوما عليه بضد حكم المستثنى منه، وهذا الاعتبار هو مخرج من حكمه، وبهذا الاعتبار هو مخرج من حكمه. فبهذا التقرير وما سيأتي أن لفظ أن الله عز وجل ليس داخلا في المستثنى منه، لأنه أعز وجل تلك آلهة باطلة ومخلوقة، وهو خالق السماوات والأرض، فكيف تستثني الخالق من المخلوقين؟ يقول هكذا، عرف الآن؟ أي نعم. وأيضا من العبادة ومن الحكم، فجعله كالاستثناء المنقطع. هو في الاستثناء من حيث المعنى هو استثناء، لكن نريد أن ندخل في عمق الكلام. ليس معنى أنه مستثنى منه أنه من جنسه، ولذلك يقول وإلا لكنا مشركين لو جعلناه من جنسه، لكن سماه استثناء منقطع. أنتم درستم النحو، أظن بعضكم ما درست، درست يا أحمد الاستثناء المنقطع يا أخوان، يضربون له مثال، وهو نريد ننزه التوحيد من هذا الكلام. هم في كتب النحو يقولون جاء القوم إلا حمارا، أو هكذا ولا لا؟ إلا حمارا يجوز، وإلا حمار هكذا ولا لا؟ لأنه قالوا إلا حمار، قالوا رفع لأنه ليس من جنس القوم، هؤلاء بني آدم وهذا حمار، فانقطع فليس من جنسهم حتى ينصب. عرف الآن؟ آه نعم. فأنا مثلت قابل بالغزلان لأنها أشرف، وبالأسد لأنه أشرف. جاءت الغزلان إلا أسد، لأن الأسد ليس من جنس الغزلان، فجاز ارتفاعه. عرف الآن؟ فهنا لا إله إلا الله، لماذا ارتفع بعد حرف الاستثناء؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى من يقصدون. ولذلك يقول ابن القيم، قال يعني، قال ابن القيم بل هو مخرج من المنفي وحكمه، لا يدخل في المنفي، ما هو داخل فيه حتى يستثنى، ومن حكمه حتى عبادة الله غير عبادة الأصنام، عبادة الله بحق وعبادة الأصنام والآلهة بالباطل، فلا يكون داخلا في المنفي. الله عز وجل غير المنفي، المستثنى هنا غير داخل في المنفي. نعم، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، وهو يعتقد أن إيش؟ أن لفظ الجلالة بدل من نفس المستثنى، أنه من جنس المستثنى، لا هو من جنسه ولا هو من حكمه ولا ما أخذ حكمه، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله. الإثبات المجرد لا يفيد شيئا، لما أقول الله إله مفهوم كل واحد يقول لك وصلنا من فلاني إله، لكن لما تقول لا إله إلا الله طيرت تلك الأصنام ونفيتها واستثنيت لفظ الله عز وجل، والمستثنى الذي هو الله ليس من داخلا، هو مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، لأن له المثل الأعلى، قطعا ليس داخل بل هو مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، فهو لا هو من جنسهم، وله أيضا العبادة الخاصة التي يستحقها، أما تلك فهم لا يستحقونها. قال ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى، أي في التقرير المتقدم. قلت ولا ريب، الشارح، ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، أي الله عز وجل لفظ الجلالة ما دخل في المنفي، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد، يعني لا المقارنة. الآن لما قلت جاء القوم إلا زيدا، هو ما دخل في حكمه، يقول على القول الراجح حتى في مسألة زيد، يقول ما أرادوا يدخلوه في الموضوع ولا يدخلوه في حكمه، هم يحكون كلام زيد ما تعرضوا له إلا بالذكر فقط، جاء القوم إلا زيدا، فهو ليس داخلا فيهم، هو مخرج منهم، مخرج منهم لفظا وحكما، جنسا وحكما، ما هو داخل فيهم، وإنما جاء ذكره من باب أنه ما جاء فقط. وهنا لفظ الجلالة لا إله إلا الله ليس المستثنى داخل في المستثنى منه، بل هو مخرج منه لفظا وحكما، حقيقة وحكما. نعم، قال وقول نعم، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي من معبود غيره، فنفوا إلهيته عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، لنفرد الله بالعبادة وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وهذا واقع لأنهم كانوا هم الذين أدخلوا. والله سيأتي معنا أنه يقول في باب الرياء: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالآن الإدخال أدخلوه هم الذين أدخلوه، لكن الله عند أن نفى ونبيه نفى ما أراد، أراد أن يخرجه، ما أراد أن يجعله أن المستثنى من المستثنى منه، أراد أن يخرجه ويبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لكن هم الذين قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونحن نعبد غيره، نعبده ونعبد غيره، هم الذين أدخلوه في جنس المستثنى منه وجعلوه مساويا له. نعم. ونحن عند أن ننفي ما نقصد أن نخرج أن أن أن نستثنيه منهم، بل نقصد إخراجه منهم، من المستثنى ومن حكمه، مخرج تماما. وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهة بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، هذا تعريف قاصر على قواعد أهل السنة. طيب يا أخوان، عندك تتم هذا ولا هو هكذا؟ لا معبود إلا هو، هذا نفسه خلاص، هذا التعريف قلنا قاصر، لأن إذا قلنا لا معبود إلا الله أو لا معبود إلا هو تعريف قاصر، لأن هناك معبودات أخرى. وقال أهل السنة هذا يلزم منه اثنين لوازم: الأول أنك تنفي شيء موجود وهو واقع، كيف تنفي لا معبود إلا هو وهذه الآلهة تعبد وأثبتها القرآن أنها موجودة مع أنها تعبد بالباطل؟ الأمر الثاني أنك توهم الحلول والاتحاد، أي أن كل من يعبد ما هو إلا الله، هذا المفهوم، هذا التوجيه يفهم منه أنه لا معبود إلا هو أي كل المعبودات ما هي إلا هو. يسمون إيش الوحدة بالعين ووحدة الوجود وما في الجبة إلا الله، وسبحاني ما أعظم شأني، لأن كله والله. نعم. والصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا بد تكون العبارة هكذا. وقال الزمخشري معتزلي، وإن استدل بها المصنف هنا في باب ما وافق أهل السنة فيه، وإلا فهو معتزلي مستطيل على الصحابة، معطل للأسماء والصفات، يضع لهم كما قال شيخنا الوادعي، يورد شبهات المعتزلة نقدا ويجعل ويش ويجعل الإجابة عنها ورد شبهاتهم نسيئة، ويريد أن يدخل الاعتزال، وهو كتاب الكشاف للزمخشري من أصول ومن مراجع المعتزلة، أصل لهم أصولات ولقي ربه بالبدعة والضلالة. قال شيخ نعم، قال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. هذا كلام طيب من معتزلي في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات. هذا تفسير لقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر الآية. فهنا يفصل لماذا رب العالمين هو الذي يستحق أن يعبد، قال: بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. فأنت انظر في نفسك وفي أنفسكم: أفلا تبصرون؟ لما أنت تحاسب نفسك وأنت: من أعطاني السمع والبصر؟ من أعطاني الأنف؟ من أعطاني الشفتين؟ وهديناه النجدين، ألم يجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هكذا. من شق سمعه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يقول: ركع وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن أنت تحمد الله ونعبد الله عز وجل ونحبه لما أسداه إلينا. الحمد لله. اهديكم الله صحباكم. من النعم عند أن ترى رجلا كفيفا أعمى ابتلاه الله، إما هو حي وإما ولدت أمه أعمى، وتنظر نعمة البصر فيك تحب الله الذي أعطاك البصر وأنعم عليك به. عند أن ترى رجل عقيم أو كذا وأعطاك الله مولود تحمد الله وتحبه وتعظمه الذي أعطاك ومنع فلانا. عند أن يعطيك المال، عند أن يعطيك الكبد في الطعام في الشراب، عند أن تجد، انظر إذا جاءتك حمى الملاريا أو حمى التيفويد أو حمى المالطية، ما لو يعطوك من ألذ المأكولات لا تساوي شيئا، ما تريدها، نفسك تأباها لأن عندك مرض. لكن عند أن تكون لابسا لباس العافية تأكل الخبز اليابس على الماء لذيذ جدا، وربما لو جزاك الله من النعم تأكل تجد لذة للدجاج لللحم للكذا، ليش؟ لأن الله عافاك وأعطاك. إذن فإذا كانت هذه النعم من أعطانا إياها العافية هو الله سبحانه وتعالى، إذن هذا يدعونا إلى أن نحبه ونعظمه ونصرف العبادة له سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تؤلهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام. طيب أين خبر لا إله، أين اسم لا إله إلا الله يا أحمد، وأين خبرها؟ كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، أين اسمها وأين خبرها؟ خبر كانت التالي تاء التأنيث الساكنة لا محل من الإعراب حرف. ولا إله إلا الله كاملة لفظها المقصود هي اسم كان، أي كانت لفظ لا إله إلا الله، فهي كل لا إله إلا الله اسم كان من حيث النحو، والله هي توحيد الله. أصدق خبر كان، وأصدق مضاف والكلام مضاف إليه. وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، وأيضا المتلاعبون بها. الصوفية لا ينكرونها لكن لا يتلاعبون بها ويفسرونها بغير تفسيرها ويصرفون العبادة لغير الله، ولا يقول لك أنا قل لا إله إلا الله واذهب إلى الحج وقل لبيك اللهم لبيك، لكن يدعو غير الله ويلبس الحروز ويتمسح بالقبور يا رسول الله غيثا ومداد، عرف الآن؟ فهو ما ردها لفظا لكن ردها حقيقة ومعنى. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تؤله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. قال ابن رجب الحنبلي: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، لأنه عالم الغيب والشهادة، ولأنه القادر، ولأنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأنه يقول: قل من يجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه خوفا وطمعا. فالله سبحانه وتعالى يسمع العباد ويراهم في أنحاء الكون، ويقدر على إنقاذهم وعلى إهلاكهم وعلى إيصال الخير عنه إليهم وعلى، إذن هو الذي يدعى. أما البشر مهما بلغت مكانته فإنه لا بد أن ينام ولا يعلم الغيب ولا يحضر ولا يشهد، فلا يستحق شيئا من العبادة. نعم قال: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قولي لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح، الشارح يقصد صاحب تيسير العزيز الحميد، وهذا كثير جدا في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين، يقصد جهلة المتكلمين أبا الحسن الأشعري وأتباعه، من أن معناه أنه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. ولذلك قدمنا نقلا عن شيخ الإسلام أنه قال إن أبا الحسن الأشعري يقول وأصحابه إن أخص وصف الإله الخلق، القدرة على الخلق والإيجاد والاختراع، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات. ولذلك إذا جئت لا عند شخص إلى شخص يعبد القبور، قل يا أخي عبادة القبور الشرك ودعاء الله كفر، تكفر مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله لكنك حطمتها ولا تعرف معناها. اليهود يقولون لا إله إلا الله، تحتاج إلى أن تدرس كتاب التوحيد كشف الشبهات، لأن ما كل من قال لا إله إلا الله مسلم. عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا إله إلا الله وهي التي عصمته لكنه بقي منافقا، هكذا من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه وحقه ولا بحق الإسلام. المنافقون عصموا من الأحكام الدنيوية بسبب لا إله إلا الله لكن ما نفعتهم، هكذا اليهود يقولون لا إله إلا الله لكن محمد ما نتبعه، ومع ذلك كانوا يقولون عزير بن الله فكلمة لا إله إلا الله ليست مجرد حروف وأصوات تردد على اللسان ويحصل إطباق وانفتاح في الشفتين وتهلل بها، لكنك بأعمالك. ليش؟ لماذا؟ لأن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فمن آمن بالله قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، لأنه ما كفر بالطاغوت. إذن فلا إله إلا الله لابد معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها، ومعناها أنك تكفر بعبادة القبور وتكفر بالعيدروس، تكفر بابن عربي وابن سبعين وابن جني والتلمساني، وتكفر بالسيدة زينب وبقبرها وبالقبور وبكل ما يعبد من دون الله. نعم، قال ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في القربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي فعلوها بها للمعبودات، وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، سأل باجان، سأل أبا جهل وأبا لهب وغيرهم من المشركين من خلقهم، لا يقولون الله، لكن طيب عبد الله أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم أقروا بتوحيد الربوبية وأنه الخالق الرازق. وقال تعالى مخبرا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله خلقهن، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتبا أي بعدا وسحقا، وهذا دعاء عليه بالتباب، تبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفار من قريش وغيرهم أعلم منه، أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يقولوها، فهموا قالوا لما تقول لا إله إلا الله محمد معناته هذا الآلهة باطلة، وأنت تسب أبائنا، يعني كانوا مجانين سفخاء سخفاء أنهم يعبدون هذه الآلهة، فأنت لما تدعونا إلى لا نقول لا إله، فهم عرفوا أن معناها لا معبود بحق إلا الله وأن عبادتها باطلة. نعم. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا، لأن إشكالهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ونترك آلهتنا، فهموا منها أنها مقتضاها ترك الآلهة ولا يجوز دعاؤها واستغاثتها وصار شيء من العبادة لها، بخلاف الصوفية وعباد القبور وجهلة لا لا لا لا المسلمين هؤلاء الذين يفعلون هذا الباطل، يظن أن الشرك هذا لا يضر وأن المحرم إنما هو عبادة الأصنام وأن هذا ولي. فرق بين الولي وبين الأصنام. قريش أتسوون الولي هذا بالأصنام؟ كيف هذا ظلم، ذاك صنم كفر، وتسوون الولي هذا حرام عليكم تظلمونه. احنا ما سويناه، هو ما سببناه ولا شتمناه، قلنا لا يستحق العبادة فقط، وقلنا أنكم على ضلال، صرفوا العبادة لله لأن هذا عبد مثلكم مميت لا يضر ولا ينفع. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن. نعم، ودلالة إيش؟ مطابقة، هي دلالة تضمن، لأن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا هذا قولنا لا إله إلا الله ودعوتنا لا إله إلا الله يتضمن الكفر بإيش؟ بالمعبودات وبالأصنام. 360 صنم عند الكعبة، هذا كلمة لا إله إلا الله تدل بالتضمن على الكفر بهذه الأصنام. قال ودلالته على هذا أي الكفر بغير ما الكفر بكل ما عبد من دون الله دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإله الآلهة وعبادتها، وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، دلالة تضمن، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه دلالة مطابقة، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، دعوة الناس إلى عبادة الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عرفوا ولما سمعوا القرآن أن هذا القرآن يدل على التوحيد بالمطابقة والتضمن، ونفذوا وقالوا لن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولا نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قال عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. وقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم، ما أجهلهم. هذا جاءت للتعجب، ما أجهل منصوبة على الليش؟ على التعجب، لأنه ما تصلح تقول فما أجهل أو فما أجهل هكذا. نعم، الصواب فما أجهل عباد القبور، أي تقول الجواب إيش؟ ما أجهلهم، هذا جواب التعجب. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، ما أعظمه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، لأنهم يعرفون ماذا تدل عليه بالمطابقة والتضمن فرفضوها أصلا. وليش من محمد إيش لا إله إلا الله؟ خلاص سنقول لا إله إلا الله، لكن يعرفون أن معناها إيش؟ يخلعون ويتبرؤون من تلك الآلهة. نعم، وهؤلاء المشركون من صوفية ملاحدة عباد قبور رافضة باطنية متمسحون بجبهة الحجرة النبوية بقصد العبادة الطواف بالقبور. نعم، والنذر لقبر النبي هود المزعوم في حضر موت، وإقامة الموالد والدعاء والاستغاثة لغير الله ودعاء الحسين وحسيناه فهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنا، فتجد أحدهم يقولها وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العربي بمراتب. فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى: يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، ما رآك الهم إلا وشرد. ويقول البصيري: إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مع أن الله يقول هو أمن يجيب المضطر إذا دعا. فمشركو قريش إذا اضطروا عرفوا وأيقنوا أن الآلهة لا تضر في هذه الشدائد، وإنما الذي لا تنفع في هذه الشدائد ولا تنجي، وإنما يفزعون إلى الألوهية توحيد الألوهية فينجون كما سيأتي. قال: فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، دعش الفلك يا أخوان السفن، وتأتي الرياح تهزها وتضطرب، يكادون يهلكون ويغرقون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى مخلصين له الدين أي التوحيد بقلوبهم وظاهرا وباطنا، لا يضر ولا ينفع إلا أنت وتوكل وخوف ورجاء واضطرار وإنابة إلى الله، لأنهم يعلمون لا ينجيهم منها إلا الله. جاء التوحيد النبوي في هذا الحالة، التوحيد الحقيقي، توحيد الألوهية وإفراد والاضطرار، لكن التوحيد اضطرار مؤقت لما تذهب الشدة. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، أي أخلصوا الدعاء وأخلصوا التوحيد مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون به، يصرفون العبادة ويعتقدون أن الآلهة تنفع وتضر مع الله ويصرفون لها جميع العبادات. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذا الزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. الشاهد من هذا الكلام أن مشركي العرب يفردون الله بالألوهية في ساعة الشدائد، فهم متقلبون، هم مذمومون، هم في النار، لكن وقت الشدة يعتقدون ويستيقنون أنه لا يضر ولا ينفع في هذا المواقف إلا الله يخلصون. لكن مصيبتهم إذا رجعوا إلى البر والأمان فإذا هم يشركون بالله. أما هؤلاء في الحال في الشدة وفي الرخاء لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يفردونه بالألوهية ولا يخلصون العبادة، لا، بل ما زالوا يدعون الأولياء. إذا سقط: يا شيخ فلان. إذا قال: يا ست زينب. في شدة ورخاء: يا فلان يا فلان، يا ست فلان، يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا فلان. أما مشركو العرب فهم نعم في وقت الرخاء وتقديم العبادات يشركون بالله، لكن إذا حق الحق وجاءت العواصف وهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. إلى هنا.